نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد دخلنا بفضل الله ربنا الكريم سبحانه وتعالى في وقت مبارك، عشر أول أيام للحجة التي الإكثار من العمل الصالح فيها أمر مطلوب شرعا ومحبوب عند ربنا سبحانه وتعالى. ولربما كان ينبغي لنا أن نحدثكم بفضل هذه الأيام العظيمة، لكنني رأيت أن هناك ربما بعض الأمور والمسائل الشرعية العلمية تنبغي أن نتحدث فيها قبل ذلك لأهميتها وعظمها عند الله سبحانه وتعالى، وقلة فقه الناس فيها لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. لأن الإنسان المسلم العاقل لا بد أن يقدم الأهم فالأهم في كل ما استطاع، الأهم فالأهم، كما الإنسان لا ينبغي له أن يبنى بيته ويبنى في السقف لو قيل ذلك لشخص أنه سيبنى بيته من السقف لعد ذلك من السفه والطيش والجنون، وإنما البيت يبنى من الأسفل، الأساس، العصر، حتى تكون قوية ويكمل تلك البنيان بالسقف. هذا هو الذي علامة العقل، الرجل العاقل يبنى بالأهم فالأهم، وهذا معلوم لدينا حتى عند الكفار الذين قد وصفوا بأنهم لا يعقلون، بأنهم لا يعقلون، ومع ذلك قد فهموا هذه المصالح العظيمة ببداية الأمور بالأهم فالأهم. فقبل أن نتحدث في فضائل عشر أيام للحجة، ينبغي نتكلم في أمور القلبية التي تبنى عليها العمل الصالح، فإذا فسدت تلك العمل، وإذا صلحت تلك العمل. وقلت لكم من علامة المسلم العاقل أنه يحرص كل الحرص على سلامة القلب الذي هو أساس العمل. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ضرب الله مثلا في هذه الكلمة العظيمة مثلا للعمل كل مسلم أنه ينبغي أن يكون مبنيا على أساس قوي صحيح. والمقصود بالكلمة الطيبة في هذه الآيات الكريمة إنما هي كلمات لا إله إلا الله، كلمات التوحيد، كلمة الإخلاص، الورة الوثقى، العروة الوثقى، التي إذا استمسك بها المسلم علما وعملا يقينا إخلاصا محبة انقيادا قبولا صار من الفائزين. فما أسس على هذه الكلمة الطيبة الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى العمل تلك صحيح عنده، كما ثبت ذلك في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب أساس عملك يا عبد الله، إذا صح هذا القلب صاحت الأعمال كلها التي تبنى على هذا القلب وهذا الإيمان، وإذا فسد هذا القلب فسد بقية الأعمال التي أسست عليه. تحقيقا للحديث النبوي الذي أخرجه الإمام ماجه وغيره من أئمة السنن من حديث سفيان ابن أبي سفيان من حديث معاوية ابن أبي سفيان أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. والحديث قد حصله العلامة والألباني، وهو كما قال وفيه الإشارة أن الأعمال العمل المسلم كالوعاء، والوعاء هي مثل الأكياس تصنع من الجلد عند العرب المتقدمين، وكانوا يدعون الطعام فيها. فضرب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا للقلب والعمل، فقال: فإذا فسد أسفله أساس الكيس الذي يوضع في الطعام، إذا فسد أساسه فسد أعلاه، وإذا صلح صلح الذي جعل فوقه. ليجب تنبيه المسلمين على لزوم تصحيح القلوب، لأن من الناس اليوم كثير يتكلمون في فضائل الأعمال والترغيب فيها، وفضائل يوم الجمعة وفضائل يوم العيد وفضائل وفضائل وفضائل والعمل والعمل والعمل والذكر ونحو ذلك، ولا يتكلمون في تصحيح عمل القلب إلا قليلا. معنى هذا هو الأساس، هذا هو الأهم، لا سيما في زمننا هذه التي قد كثر أسباب إفساد القلب، أسباب إفساد القلب التي إنما ترجع إلى أصلين: الشبهات والشهوات. الشبهات التي تتدخل في قلبك بسبب عقيدة فاسدة غير صحيحة، وبسبب ذلك يفسد قلبك ويفسد عملك. وأنت لا تحس ولا تشعر. شبهة واحدة وسوسة من الشيطان ومن جنوده دخلت في قلبك صدقت بها، فإذا عملك لم يقبل. والدليل على ذلك حديث أبي بن كعب وجعل بن مسعود وحذيفة أنهم كلهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عذب الله أهل سماواته وأرضه جميعا لم يكن لهم ظالما أبدا، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم ومن أعمالهم. ثم قال: ولو أنفقت في سبيل الله مثل الجبل الأحد لم يقبل منك، اسمع، لم يقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله، وإن مت على غير ذلك، أي مت بالقدر، فدخلت النار. فالحديث من سنن ماجه أيضا هو الصحابة الأئمة الكبار، فيه توضيح نبوي أن التصحيح الاعتقاد العقيدة الصحيحة التي يبنى عليها إيمان المؤمن المسلم إذا فسد لم يقبل منه العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أنفقت مثل الجبل الأحد، مثل الجبل الأحد ذهبا كثيرا، فالله لا ينظر إلى الكثرة، الله لا ينظر إلى الكثرة وإنما ينظر إلى قلوبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. تصحيح العمل القلبية العقيدة والإيمان، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالله لا ينظر إلى كثرة العمل يا عبد الله أبدا، ولا كثرة الناس، ولا كثرة المال، ولا كثرة الأطفال، وإنما ينظر إلى عملك القلبية أنت بينك وبين الله، على سر بينكما. كما ثبت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى قلوب، إن الله لا ينظر إلى جسامكم ولا إلى أعمالكم كثرة، سواء كان ذكرى أو قراءة القرآن أو الصلوات أو حج أو زكاة، لا ينظر إلى ذلك، وإنما ينظر إلى قلوبكم. هكذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنبيها هذه الأمة أن المهم لها والأهم لها تصحيح عمل القلب وتطهير القلوب من أمراض القلوب التي هي كما تقدم ذكر تلخيصا شهوات والشبهات. شبهات تقدم اعتقاد فاسد تدخل في قلبك، الاعتقاد أن الله في كل مكان هذا اعتقاد فاسد يفسد عليك قلبك ودينك، لأن الله فوق سبع السماوات، فوق العرش، بائن من خلقه. وقد نص أئمة السلف والخلف من أئمة أهل السنة والجماعة أن على إجماع الصحابة، فمن جاء بمثل هذه الاعتقاد الفاسد أن الله في كل قلوب المؤمنين هو أن الله في كل مكان بذاته، هذا اعتقاد فاسد لم يقبل منك صفا ولا عدلا. والصفا هنا كما قال السلف العمل الواجب، والعدل العمل المستحب النافل، لم يقبل منك حتى تصحح هذه الاعتقاد. ومن الشهوات حب الدنيا وحب الزنا وحب الدور والشرف والرياسة وحب الجهل، هذه من الشهوات تمنع من قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب منع قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى وإن كثر النفاق يا عبد الله، النفاق الذي معناه في لغة العرب إظهار خلاف الباطل. فكل ما أنت أظهرت للناس شيء يخالف الباطل، الأصل في لغة العرب لا يسمى نفاقا. إنسان نفق أي ظهر شيئا مخالفا لما في قلبه وبطنه يسمى نفاق. أما النفاق في الإسلام معناه إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وهذا التعريف مشهور في كتب العلم مثل شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. والمقصود بهذا النفاق، النفاق الأكبر الذي هو شأن المنافق الكافر الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر رياسة للدنيا وحب الجاه ونحو ذلك. وهذا في زمننا هو قليل، أقصد هو قليل بالنسبة أنه لم يظهر، بل في زمننا نفاق الأكبر قد ظهر. كيف ظهروا هؤلاء المنافقين بنفاق الأكبر؟ كان يبطنون الكفر في زمان الصحابة مخافة من السيف، لأن الإسلام جاء بالأمر المعروف والمنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وعبد الله بن مسعود في بعض الروايات والأصل متفق عليه أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها لهم، أي من فعل ذلك لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وهذه رواية لفظه عن البخاري. الشاهد منه أن الدين جاء بأمر معروف منكر. فلما المنافقون رأوا ذلك أو بعض الكفار في المدينة لما قوى الإسلام بعدما هاجم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة أبطلوا الكفر مصلحة لهم ورياسة وحراسة على الدنيا وحب الشر ونحو ذلك، فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. هذا قلت لكم في زمننا هذا قليل. لماذا؟ لأن كثير من الناس اليوم غير ملزوم بالإسلام، ولا يوجد من يطبق مثل هذه الأمور. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يصلوا صلاتنا ويستقبلوا قبلاتنا ونحو ذلك من الحديث. فأظهروا نفاقهم بكل سهولة، فيتلفظون بالكفر ويتركون الصلوات الخمس. نعم، وهذا من النفاق لا شك فيه. أن من ترك صلاة الخمس هذا المنافق أعلن بنفاقه، وإن زعم أنه يحب الله ورسوله هذا لا ينفعه، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: المسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلاتنا وأكل ريحتنا. هذا هو المسلم. قال شيخ الإسلام تيمية: يعني ديننا الظاهر، دين الإسلام على الظاهر. فالمنافقون أي اعتقادهم نفاق الأكبر. في ذلك الوقت الصحابة أقتلوا الكفر مخافة على دينهم، مخافة على أهلهم، على مالهم وشرفهم ونحو ذلك. في زمننا بل هم المحبين، هم ربما أناس ناس يحبونهم ويجلهم بما كان عندهم من الدنيا المنعومة، فيجلهم يقول: هذا رجل طيب، هذا فقير، هذا يفهم الأمور ولا يصلي، وربما يضيع الأوقات في المعاصي والمحرمات ولا أحد ينكر عليه بسبب الشر والجهل والمال الذي عنده، أو ربما لمصلحة دنيوية. مع أن هذا رأس في النفاق. لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأمر بضرب العنق، ولكننا في زمن استضعاف المسلمين بين الغلاة التكفيريين وبين المرجئات الجديدة الذين يرون أن كلنا سواء وليس سواء. وسيحكم الله عز وجل يوم القيامة بين الذين كانوا فيه يختلفون. الشاهد منهم أن النفاق الأكبر في زمننا بين المسلمين قليل، لأن هؤلاء ظهروا نفاقهم وكفرهم خلاص ارتدوا وذهبوا لدين اليهود والنصارى والبوذية ونحو ذلك، وتركوا الصلوات وأضاعوا أوقات الصلوات بالكلية. ما تكلم في الذين لا يصلون إلا قليلا، نتكلم في الذين تركوا الصلاة بالكلية. هذا هؤلاء لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لصلوا مخافة من السيف. فكر في الحقائق يا عبد الله، نتكلم إنما هو القرآن والسنة، ما نتكلم بمجرد الرأي والعقول ونحو ذلك، نتكلم بأدلة القرآن والسنة. ما هو الإسلام وما هي علامة إفساد القلب؟ ومنه أعظم السبب نفاق الأباء. لكن اليوم الذي أثر بين المسلمين في هذه الأمة المباركة، أي والله إنها مباركة، لكن قدر الله ما شاء فعل، ظهر فيهم النفاق الصغير، النفاق الأصغر الذي إنسان لا يفهم به، لكن صار فيه شعبة من شعاب النفاق. تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه النبي بن عمرو انه قال: أربعة من كنا فيه كان فيه وكان منافقا خالصا، ومن كان فيه إحدى هذه الخصلة كان فيه خصلة من النفاق حتى يضعها. أمر مهم يا عبد الله، أن الآن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أربعة. قال العلماء: هل الحصر أو هل هناك خصلة أخرى؟ الصواب أن هناك خصلة من النفاق أخرى، إنما هنا جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو يكون أظهر وأقل بين الناس وأشهر. فقال أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا. منافقا خالصا ما معناه؟ أي لا إيمان فيه، منافق في اعتقادي نفاقا أكبر. اشتملت هذه الأربعة صار من المنافقين نفاقا أكبر. هذا هو التصريح على الحديث، أي من حيث المعنى المتجه. فذكر الأولى، فاسمع يا عبد الله، أنت لن تريد النجاة لنفسك، وأنا مثلك نريد لأنفسنا النجاة، فلا بد نكون حريصا أن لا يكون في قلوبنا شيء من النفاق، لأن هذا من أعظم أسباب إفساد العمل عند الله، لا يتقبل منه حتى يصلح ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء منافقا خالصا حتى وإن كان فيه خصلة من النفاق، كان فيه غصة من النفاق حتى يضعها. فينبغي لنا هذا، أن نجتهد أنفسنا على معرفة الشر حتى نترك هذه الخصال، نترك خصلة النفاق ربما توجد عندنا نفاق أصغر، الخصلة الواحدة نفاق أصغر، إذا اجتمعت مع الباقي يطلق عليه المنافق نفاق أكبر. فقلت لكم في أول الخطبة: ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على ما ينفعه في الدنيا والآخرة، وهو أساس عمله الذي يترتب عليه تصحيح العمل وقبوله عند الله سبحانه وتعالى. فالخصلة الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، يحدث الناس يكذب، سواء كان يكذب الناس على أصحابه ليجل النزاع، ليجل المال، أو حب الدنيا، أو حب الشر، يكذب بين الناس. وأشد من ذلك يوجد من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله سبحانه وتعالى وعلى دين الإسلام، يكذب ويقول هذا حلال وليس بحلال، هو حرام، ويقول هذا حرام وهو حلال، فهذا كذاب. فذلك أول صفات المنافقين، إذا حدث كذب يكذب بين الناس ولا يبالي، حتى لربما عرف عند الناس المكذب. فأنت أيها المسلم يحرص لا تكذب. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ركزوا الكلمة في أول الخطبة لأنها لم يكن قولوا قولا سديدا، سد لا تكذب. قال: يصلح لكم أعمالكم، بسبب السد الله سيصلح عملك ويقبل منك، وإن قل، لأن العبرة عند الله ليست الكثرة، إما العبرة القليل مع السد والإخلاص ونحن نستخدم من الشهود. فقال الشر أو علامة الأولى للمنافقين إذا حدثوا كذبوا. ثم قال وإذا تؤمن خان، إذا تؤمن خان أي إذا أعطي له أمانة خانة. والأمانة لفظ شامل يشمل الأمانة الدنيوية والأمانة الدينية. الأمانة الدنيوية، الأمانة الدنيوية مالاً لباساً سيارةً أي شيء من الدنيا، شخص أعطي له أمانة فقيل له يا أخي خذ هذا وأعطيه لفلان أو يبقى عندك هذه الأمانة يبقى عندك حتى يأتي فلان يطلبها مثلاً. هذه تسمى أمانة. علامة النفاق أن يخون هذا، يخون هذا يستعمله بقوله إن صاحبها ويأكلها أو يفسدها ولا يبالي. أي عدم المبالاة بالأمانة صفات المنافقين. والأمانة هنا دنيوية، والأمانة قد تكون دينية. الأمانة قد تكون دينية كيف؟ بالمسؤولية، مسؤولية التعليم، مسؤولية الدعوة، مسؤولية الأمر المعروف للمنكر، هذه أمانة دينية. مسؤولية التعليم، تتعلم دينك أخذت الأمانة وتمسكت بها كما أمرت، دين الله طلبت العلم. فمن أعرض عن طلب العلم مع القدرة قد صار من الذين خانوا هذه الأمانة لعدم المبالاة منها. معنا وأمرنا بأن نتعلم في كثير من المواضع في كتابه الكريم. قال الله تعالى اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. يعلموا استدل غير واحد من العلماء أن مثل هذه الألفاظ تدل على وجوب طلب العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فترك طلب العلم تركهم عن قدرة على ذلك هذه خيانة، خيانة الأمانة. ومنهم تعلم قليلا لكن تركوا العمل به أو تركوا الدعوة إليه، هذا ترك الأمانة دينية، خيانة. صفات المنافقين نفاق أصغر كبير من الكبير، خيانة الأمانة. مع أننا كلنا مأمورين بذلك، ما قالوا بأمر معروف المنكر، هذا أيضا من الأمانة الدينية أمرنا بها على قدر الاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكم من الناس اليوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، بل بعدما ارتكبوا النفاق الأصغر بترك هذه الأمانة الدينية بالأمر المعروف والمنكر تركها بالكلية مع القدرة عليها، أقبلوا على صفات المنافقين نفاق أكبر. اسمع الحين يا جماعة، مهم جدا الناس يعرفون هذه الحقائق. فأقبلوا على صفات وانتقلوا لصفات المنافقين نفاق أكبر، فصاروا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن هذا هو عين صفات المنافقين فأكبر. قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. اسمع، لأن هذا شأن كثير من الناس اليوم، ولا ربما أنت أقل، لكن تنبه أن الزمن قد تغير. فإذا الناس بسبب حب الدنيا والإعراض عن دين الله عز وجل صاروا يأمرون الناس بالمنكر، يأمرون بالتشبه بالكفار، يأمرون بالاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، يأمرون بالزنا، ويوجد من يأمر باللواط باسم الدنيا والراحة بها. يأمرون بالمنكر، بشرب الخمر والدخان والقتل، والتلاعب بالأوقات، تلاعب بالكرة، كرة القدم، كرة القدم لا، هذا تلاعب لا يرضاه الله سبحانه وتعالى مما فيه من تشبب الكفار، وقد أخطأ بذلك لجنة الأئمة وغيرها من علماء الكبار، ويأمرون بذلك ويأمرون بشرب الخمر وتشبب الكفار وحصيلات الشباب النساء بالرجال بعضهم ببعض في المدارس في الباسات في الشارع والدكاكي، يأمرون وربما يأمرون ابنائهم أن يكون له صديقة قبل أن يتزوج، يأمرون بالصدقة لي، يلا خذ صديقة لك ترتاح معها، فإذا يزنون يزنون قبل الزواج، وهذا من أقبح الفواحش عند الله يأمرون بها، ولا ربما يصلون ها هنا أو في غير المسجد، هذا يوجد في كل مكان. أنا ما أقول هذا تحقيرا، أنا أقول إخبارا، هذا حق حصل، لا بد أن نحن ننظر إلى الحقائق ولا يعني نستر هذه الأشياء استحيانا، إن الله لا يستحي من الحق، فنذكره من باب النصيحة امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعماتهم، فمسلم فلا يجوز، هذا أمر بالمنكر الآن، يأمرون بالمنكر، تشبب الكفار، ترك طلب العلم، ينهون المعروف، لا تطلب العلم هذا ضياع، لا تتمسك بالسنة، لا تطلق اللحية، احلق اللحية، ويأمرون بحلق اللحية، وهذا محرم مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، احلقوا اللحى وقصوا الشرائب وخالفوا اليهود والنصارى، ويأمرون الأبناء يتشبهوا بالكفار، البس بنطال، اذهب إلى المدارس تعلم الفلسفة، تعلم الهندسة، ولا تعلم دينك على ضياع، هذا صفات المنافقين، هذا حق، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون بالمعروف، لابد قلت لكم وأقول هذا لنفسي أولا أن المسلم العاقل يحرص كل الحصة على ما ينفعه في الدنيا والآخرة سيأتي القبر، والقبر هناك سيظهر النفاق مباشرة، ها ها قلت شيئا يقول الناس فقلت، هكذا المنافق في قبره أمام الناس يقول ما شاء الله كل خير وكل، هذا من علامة النفاق الغفلة الشديدة، يذهب بالفجور مستمر بغير التوبة ولا استغفار، يذهب بالفسوق ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وإذا سئل كيف الحال يا عم يقول أنا بخير الحمد لله كل شيء تمام، وهو في غاية الحرام في غاية المعاصي والغفلة عن الله وعن دينه وفي غاية الخيانة، صفة المنافقين، ولا حس ولا شعور إلا إن تدارك الله عز وجل برحمته، فلا تنمموا يا أخي تنمموا جدا، من أفهم ذلك لنفسه فقد فهم خيرا كثير، ومن لم يفهمه فقد فاتوا عليه خيرا كثير، والحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فنعم لا بد أننا نعرف أن صفات المنافقين متكاثرة جدا في القرآن والسنة، إنما ذكرت لكم بعض الأشياء مختصرة جدا هزيمة، لكن إن شاء الله يجعل الله البركة، لأن المقصود هنا النصر كما قلت لكم لي ولكم، هذا هو المقصود لهذه الخطبة وهذه أمانة، وقلت لكم كم من الناس خانوا هذه الأمانة فيتم بأشياء وأشياء وكلام وكلام، فإذا تخرج من الخطبة لا ربما ما استفدت منها إلا قليلا، ولا تعمل بما سمعت منه إلا قليلا. فهذا إن شاء الله نصيحة مهمة، أنه يجب على المسلم أن يتخلص، أي يجب أن حتما حكما من الله أن يتخلص من صفات المنافقين التي توجد عنده، حتى يكون مؤمنا لا نفاق فيه. وذلك يسمى جهاد النفس، وذلك يسمى جهاد النفس امتثالا لقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين. هل تظن ان الدين تلاعبا؟ ان الدين مبني على الغفله والتلاعب وحب الدنيا، وهكذا نعيش ونفعل الفجور والفسق نرتكبه ولا نبالي، ثم تسير تنهى عن المنكر، تنهى عن المعروف، وتنهى عن طلب العلم، تنهى عن السنة، تنهى عن التوحيد وتنكره، تنهى على أبنائك تمسك بالسنة، ألا تظن أن الله يرضى عنك؟ على عوضين غاية الغفلة غاية. ومن صفات المنافقين الكسل في العبادة، الكسل. ترى أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى، كما وصفهم الله عز وجل في كتابه الكريم، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلربما لا يقوم بعض الصلوات، لماذا يا عبد الله لا تصلي كل الصلوات في المسجد؟ تكاسلا. فلا تكاسل صفة من صفات المنافقين، نفاق عملي، نفاق أصغر، لا نقول كافر، لكن هذا لا ينبغي أن يستمر عليه، لأن يخشى أن يستمر عليه بغير التوبة والاستغفار سيحصل له زيادة صفة نفاق أخرى. ومن صفات المنافقين خذلان الحق، خذلان الحق الذي هو عدم نصرة الحق. لا ينصرون الدين، لا ينصرون الحق، لأنهم بنوا دينهم وأفكارهم على حب الدنيا، والدين العصفه مجاهلة الدنيا وترك الدنيا ليجمر ذات الله سبحانه وتعالى، كما تقدم بك الآيات تدل على ذلك، وهي متكاثرة في نصوص الكتاب والسنة. لكن المنافق بنى دينه وإيمانه أو دينه على حب الدنيا فقط مثل كذا. كذلك عند ينتظر منه إذا سمع الحق أو رأى أن الناس يحاربون الحق، لأن تلمس إن الله ابتلى العباد بعضهم ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فمن الناس من يحارب الحق ويأمر بالمنكر وينهى بالمعروف، فإذا ترى المنافق ساكت لا ينصر الحق، خذلان للحق. هذا من سمات المنافقين. والدليل على ذلك الحديث السابع لما وصف نفسه بأربعة خصال: من جمع هذه الأربعة كان منافقا خالصا، ومن كان فيها واحدة منها كان فيها خصلة من النفاق حتى يضعها، وهي إذا خصم فجر، إذا خصم فجر، معنى هذا أي عاند عن الحق ويتركه. وقد يبون ذلك معنى ماذا؟ الأمان، أنه خان الأمانة. هذا منه، لأن من أمانة المسلمين نصرة الحق والتعاون على البر والتقوى، ونصرة بعضهم من بعض على أعدائهم ومن يحاربهم أو من يكذبهم أو من يتهمهم بالباطل. فترى الناس كثير اليوم، أي والله تالله بالله، كثير منهم لا ينصرون الحق ويسقطون ويتركون أهل الباطل وأهل النفاق وأهل الأهواء، يتسكتون وتسلطون على الحق ولا ينكرونه. هذا خذلان سمة من سمات المنافقين بنفاق أصغر. فقلت لكم لا بد نحن نحرص على تطهير قلوبنا من هذه الأمراض قبل أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. ألا أهم شيء لنا؟ أهم من كثرة الذكر؟ أهم من كثرة الصلاة وكثرة الأضحية؟ كثر منها جدا. أكبر وأهم لنا هذه النصيحة إن شاء الله. وسيأتي أمامنا أيام الفتن، بل نحن فيها الآن، أن المنافقين قد أظهروا كما قلت لكم، المنافقين قد أكبر، وكثر في المسلمين سمات المنافقين وهم لا يتنبؤون ولا يشعرون، مع أنه لابد هذا الأمر يكثر، حكمة من الله حتى يأتي الدجال، كما ثبت في السنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرم الفتن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تدرم الفتن، ونحن في هذا الزمن الآن الفتن تدرب هذه الأمة من يمين والشمال، تارة بالتفجير الفلاني والإرهاب المحرم، إرهاب الفساق أو المفسدين، وتارة بالأمر المنكر والنهي المعروف الذي يوجد عند من يوجد في أوساط المسلمين، فيأمرون بالكفر ويأمرون بالزندقة ويأمرون بالبدعة والخرافات وينهون عن السنة عن طلب العلم. تدرب الفتن هذه الأمة أي من هنا ومن هنا كثير، حتى تسير على فسطتين جماعتين واضحتين. الآن نحن مختلفون 30 فرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، يعني الإسلام الأول المبني على القرآن والسنة وفهم الصحابة، الفرقة الناجية المنصورة، كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. متفق عليه. حتى يسير على فسطتين، هذه الأمة تسير على فسطتين، تدربها الفتن الدنيا، تصوير النساء، الفجور في التلفاز والأغاني، تشرب الكفار، ترك الصلاة، شرب الخمر، لواط، تدربها حتى يسير على فسطتين. فسطة إيمان لا نفاق فيه، صفي إيمان صفي لا نفاق فيه، لا شهوات ولا شبهات، وفسطة نفاق لا إيمان فيه، نفاق بحت ليس فيه شيء من الإيمان القليل. وهذا ثابت أيضا من حديث رواه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق طائفة من أمتي بالمشركين حتى تعبد الأوثان. وقد صحاه العلماء صلى الله عليه وسلم. نعم، ونحن نشهد اليوم، كم مرة ذكرت لكم هذا، نشهد اليوم، نسمع في الأخبار أن من الناس الآن يتركون الإسلام باسم الفتن، باسم الحروب، باسم القتال. يا أخي، دع الفتن واثبت الدين، دين الله هذا دينه، دين الحق الذي لا يقبل الله إلا هو. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين. فاثبت الدين. الفتن سيأتي الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد هذا الحديث: إذا رأيتم ذلك الفسطتين قال: فانتظر الدجال غد بعد غد. هذا إذا رأيت الآن الفسطتين تميزتا تماما، فالمؤمنون صفيون الإيمان على جنب، والمنافقون واضحون على جنب. إذا رأيت ذلك فانتظر الدجال، وابكى جاء الساعة. ونحن قلت لكم بزمن الفتن تدرب هذه الأمة، هذه مقدمات هذه علامة الكبرى إنشاء الدجال الدبي عبد الله. لأن الدجال لا ندري متى سيأتي ولا ندري متى يتحقق مراد الله لهذا الكون، فانتبه أن الدجال يأتي في زمننا هذا ويتحقق فسطتين لهذه الأمة: فسطة إيمان لا نفاق فيه، وفسطة نفاق لا إيمان فيه. فاحرص أنت عندما تكون، المؤمنون هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتمسكون بالقرآن والسنة دين الله، ولا يلعبون ويعبدون الله ويقومون بما أمرهم الله عز وجل على قدر الاستطاعة، لكن يقومون بإرادة، ولا يستهزئون بالدين، ولا يتركون الحق وأهله. هذا صفة المؤمنين، وصفة المنافقين كما تقدم ضد ذلك. فاحرص أنت بأي طائفة تكون إذا جاء الدجال، في طائفة تكون المنافقون إذا جاء الدجال سيذهبون إليه ويصدقون به، يقول: أنت إلهنا، أنت ربنا. على الدجال كذب أعواد، منافقون لا يؤمنون. فأنت أين؟ اترك النفاق، وكلنا نترك ولجل ترى أن ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة المنافقين بعدما ذكر كثير من الآيات منهم ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكهم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نبأ ربنا سبحانه وتعالى أن الذي لا يريد لنفسه خسران في الدنيا والآخرة يجب عليها أن لا يعتمد على هذه الدنيا من الأموال ومن الأولاد ومن العمل وغير ذلك من الجاه وحب الشق ونحو ذلك، وإنما يعتمد على ذكر الله، دين الله، القرآن والسنة وطالب العلم والتمسك بالسنة وترك البدع والشركيات. هذا دين الله الذي لا يتغير ولا يتبدل من أوله إلى آخره طائفة منصورة. فنبأ الله عز وجل في آخر سورة المنافقين بعد ذكر أوصافه ذكر النجاة، النتيجة لمن أراد لنفسه النجاة أن يتمسك بذكر الله والعبادة. ومن أعظمها العبادة في أيام الحجة، أنك تكثر من الأذكار، تكثر حتى من التكبير المطلق في كل مكان، تخرج في المسجد في داخل المسجد في كل يوم 10 أيام تكبر. هذا ثابت عن الصحابة، يكبرون كانوا يكبرون ويكبر في الأصوات في الأصوات. نعم، هذه عبادة عظيمة، تكثر من الذكر في أيام ذي الحجة، وتكثر من قراءة القرآن ومن الصلوات النافية والصيام أيضا، كل ذلك مشروع لك يزيد لك إيمانا وتطهير قلبك. وأعظمها ورأسها في هذه الأيام الذي نحن نعمل إليه جدا التوبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحا، التوب إلى الله في هذه الأيام يا أخي، يتقبل الله منك التوبة هذه الجميلة ويكون سبب لاستقامتك في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال بعض أئمة المفسرين: ثم اهتدى أي تمسك أو لازم أهل السنة والجماعة، ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. هذا أمر مهم، أنت في العشر الأواخر ينبغي لك أن تلزم على نفسك الدين والتوبة وترك المعاصي، كما قلت لكم في أول الخطبة، ولو أكثرت معصيتك ولا تبالي ولم تتوب ولم تستغفر هل ينفعك كثرة العمل في هذه الأيام؟ لا، لأن قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله لنا ولكم النجاة في الدنيا والآخرة، نسأل الله لنا ولكم النجاة في الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، اللهم دمر الشرك والمشركين، والحمد لله رب العالمين.